Abraham Asran. War music. الصاحب اللي مع صاحبه يروح مشوار ورأيه صايب ومش خايب وفيه مشوار فيه مشوارة. الصاحب اللي مع صاحبه يروح مشوار ورأيه صايب ومش خايب وفيه مشوار ويسد ساعة اللزوم ويكمل المشوار. اوعى الخسيس تقصده لحسن ما هوش رايح وعنيه بصة يا دوب عالجاية والرايح. لو حتى توبوا عليه ازياء وشرايح وش الفضايح ما تروحش معاك مشوار. خسيس ولا تروح بيته واوعى يغرك راضي بمظهره وبيته. دور على ابن الاصول واعرف طريق بيته. اوعى تصاحب خسيس ولا تروح بيته واوعى يغرك راضي بمظهره وبيته. دور على ابن الاصول واعرف طريق بيته. وياه ترتاح ويبقى صديق في طريقك وان كان عليك الزمن تلقاه يكون جنبك. وياك يمشي بضمير ويزرع خير في طريقك قبل ان تنادي عليه راح تلقيه جنبك. مش زي صنف الخسيس يزرع شوق في طريقك وعشان مصالحه وصالحه لعلته جنبك. اسمع كلام اللي جرب في الحياة وصاحب لفيت ما خليت وعرفت ميتين صاحب. ابن الاصيل الاصول ميل علي وصاحب والنجل كله متاعب انسى طريق بيته. الصاحب اللي بطول عمره ملوكش امان ياكل معانا لكن برضه ملوكش امان. ابو قلبي جاحد وطول عمره ملوكش امان. الصاحب اللي بطول عمره ملوكش امان ياكل معانا لكن برضه ملوكش امان. ابو قلبي جاحد وطول عمره ملوكش امان. امبارح العصر شافني في الطريق وضحك سلم عليا ورحب بالكلام وضحك. انا قلت للقلب اوعى من الجبان لو ضحك ده النجل مهما ضحك برضه ملوكش امان. ياللي انت مغشوش في ابن الشح ما تكسب فيه مهما تقوله كلام جارح وتكسب فيه او حتى اكله يكون عندك وتكسب فيه. ياللي انت مغشوش في ابن الشح ما تكسب فيه مهما تقول له كلام جارح وتكسب فيه او حتى اكله يكون عندك وتكسب فيه. لو عنده مال زيرون برضه بيبقى ضعيف ومراته من البخل ارشى من الحدو وضعيف وعياله كرهوه من فعل الراضي وضعيف ناقص يبيع الرغيف لابنه ويكسب فيه. Oh, بكرهاه مش عايزة تلوس جسمه وحررته فصلة مهش وصلة على جسمه وسؤاله بارد بيضر اللي يسمع له ولا يعوى رجل هيجيب مرة ويسمع له وعنه يدير النظر دغري ما يسمع له وكأنه هيقطع له حتة لحم من جسمه الراحة للسينة قاعدين والبرفاه والريحة فيه نوع فصام في الحريم ما يحبش الراحة للسينة قاعدين والبرفاه والراحة لكن في ساعة الطلب وتشغلها مش رايحة عالبعد ملكة جمال ان شفتها تغريك احمر وابيض على الوجه القبيح تغريك تبعد وتقرب وتتمنى عشان تغريك ولو فاتت من جريك ما تطقلهاش ريحه